الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، صاحب السماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أصحاب المعالي والفضيلة، أيها الحضور، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، نرحب بصاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف، لافتتاح موسم الرابطة الثقافي لحج هذا العام 1410، والذي تقيمه بمكتبة الحرم المكي الشريف، وخير ما يفتتح به القرآن الكريم، آيات من كتاب الله يتلوها علينا الطالب علي حسين الشهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إخوة الإيمان، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف له كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نفتتح الموسم الثقافي لرابطة العالم الإسلامي هذا العام بمحاضرة قيمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا الموسم أيها الإخوة دابت الرابطة على عقده في كل عام، تحقيقا للفائدة لحجاج بيت الله الحرام وطلاب العلم، لأن من منافع الحج أن يستمع الناس إلى العلماء والمفكرين ويستفيدون مما يصلح أمورهم في الدنيا والآخرة. ومناسك الحج أيها الإخوة بهت أثرها في كثير من المجتمعات، ولذلك كان هذا الموسم تركيزه على المناسك وعلى قدسية الحرمين وعلى ما ينبغي على الحاج أن يعمله في وجوده لأداء الفريضة للاستفادة من هذه المناسبة العظيمة. وأنا أشكر في هذه المناسبة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين التي استضافت الموسم في مكتبة الحرم المكي لقربها من الحرم حتى تكون الفائدة أكبر إن شاء الله. فأشكر الرئاسة وعلى رأسها سماحة الشيخ محمد بن عبد الله بن السبيل على كرمهم وعلى حسن استقبالهم وعلى استضافتهم لهذه الندوة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة من هذا الموسم ومن أمثاله. وأكرر شكري لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز على تكرمه بافتتاح هذا الموسم بهذه المحاضرة القيمة. أشكركم جميعا وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا موضوع المحاضرة التي سيلقيها علينا شيخنا ووالدنا الغالي صاحب السماحة والمعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس المجمع الفقهي والمجلس الأعلى العالمي للمساجد، وسماحته غني عن التعريف. نسأل الله أن يوفقه وأن يطيل في عمره وأن يبارك في وقته وجهده. فليتفضل بإلقاء المحاورة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه، إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة بيان ما دل عليه قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الترجمة. هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحج، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. معنى ذلك الحج حج أشهر معلومات. وقال جماعة مثل التفسير معناه: وقت الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، آخرهن الليلة العاشرة ليلة النحر. هذه أشهر الحج، شهران وأيام، سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج، فلهذا قيل لها أشهر الحج. ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من السلف الصالح، كلهم رأوا أنه ينبغي أن يكون الإحرام بالحج في أشهره، وأن لا يتقدم أحد بالإحرام بالحج قبل ذلك. فيه مترجم ولا ما فيه؟ الله يحفظك. يقولون أن العزيمة الدكتور عبد الله عبرنا وما فيه إلا قليل. نعم. واحد يبي يلخصها ثم بنت نسبه الباقين يلقيها بعد الانتهاء. لا لا لا طيب لا بأس. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. عرفنا الأشهر وأنها شهران وعشر ليال. قال بعض السلف بل هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر أو يعتمد. والصواب ما قاله الجم الغفير وهم الأكثرون أن الآن المراد شهران وعشر ليال، هذه هي أشهر الحج، لأن الإحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع. متى انتهت ليلة النحر بطلوع الفجر فات الحج من ذلك العام، فلا وجه لجعل بقية الشهر من أشهر الحج، إلا على وجه لا بأس به، وهو أن يقال أن ذا الحجة من أشهر الحج بمعنى أنه يؤدى فيها أعمال الحج، فإن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف أيضا، وهكذا بقية الشهر يطاف فيه بطواف الإفاضة لا مانع والسعي، ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة، يجوز الطواف حتى بعد شهر الحجة. لو أخر الطواف لأسباب إلى ما بعد ذي الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزأ ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعض أهل العلم لا يصح، وقال آخر بل يصح ولكن يجعله عمرة، ولعل هذا أقرب. وتأحرم بالحج قبل أشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال يجعلها عمرة، لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة في أشهر الحج أن يجعله عمرة، فإذا كان قبل أشهر الحج فمن باب أولى أن ينصح ويقال يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بفسح حجه العمرة، لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه وبينه أيام كثيرة. فالمشروع له أن يجعل إحرامه عمرة لو أحرم بالحج قبل أشهره. وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنة بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمرة، كما هو مقرر وما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرض فيه الحج معنى ذلك يعني من أحرم فيهن بالحج، لأنه متى أحرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه وألزم نفسه به. قد أجمع المسلمون على أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا أمر الوجوب، فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام وصار ذلك فرضا عليه. فهذا هو معنى فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج فيهن فإنه يفترض عليه أن يكمل ذلك، إما بالبقاء على إحرام إن كان معه هدي، وإما بالفسخ إلى العمرة ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين، إما بفسخه إلى عمرة وإما بالبقاء على إحرامه حتى يكمل الحج في يوم النحر، إلا أن يمنع ذلك مانع من إحصار. فالمحصر له التحلل، المحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقصير كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر نحر هديه وتحلل بالحلق، وهكذا أصحابه لقوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا في المحصر، المحصر هذا حكمه، إذا منع الإنسان من أداء الحج أو من أداء العمرة فإنه ينحر هديا مع أقله شاة أو سعو بدنة أو سعو بقرة ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، وليس له الحلق إلا بعد الهدي. هذا في الإحصار. أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنة، فلو أنه رمى وحلق قبل أن يذبح فلا حرج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن نحر قبل أن يحلق على الأحرج. وبهذا يعلم أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر. وقد يظن بعض الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينحر وهذا غلط، ليس في الحج ولكنه في المحصر. هو الذي لا يحلق حتى ينحر، أما الحاج الذي ليس في المحصر فإنه له أن يقدم الحلق على النحر. الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه رمى وحلق قبل أن ينحر أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال آخر نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال آخر أفضت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال الراوي عبد الله بن عمرو فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم هذه الفائدة المهمة، أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر خاصة، ليس له أن يحلق حتى ينحر، وهو الذي يمنع من البيت، يمنع من أداء نسكه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه في الحديبية ثم حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين جل وعلا أن الحاج عليه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا واجب على الحاج وهكذا المعتمر، يعني العمرة حج أصغر، فلا يجوز للمعتمر أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل بغير الحق. والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل، ليس للحاج وليس للمعتمد أن يجامع زوجته حتى يتحلل، يعني حتى يرمي يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وبهذا يحصل له التحلل الكامل، ويجوز له في أيام من آيات أهله بعد هذا التحلل الكامل. ويسمى الجماع رفث كما في قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع من القبلة والملامسة والأحاديث في الجماع، يمنع منها المحرم قبل التحلل لأنها وسيلة للجماع، هي رفث أيضا. كذلك الفحش في الكلام فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك هو ممنوع أيضا، قال له رفث الفحش، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يتكلم بكلام السيء من السب والشتم واللعن والكلمات الخبيثة، يجب أن يطهر منها لسانه المحرم والصائم. ولا فسوق، الصواب الفسوق أنه يعم جميع المعاصي، وقال بعض أهل العلم أن المراد بالفسوق هنا المحظورات في الإحرام، وهذا قول مرجوح. والصواب أن الفسوق هنا أعم، وأن الواجب على المحرم أن يتجنب الفسوق، يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة والربا والخيانة في الأمانة والعقوق الوالدين أو أحدهما والقطيعة للرحم والزنا غير هذا من المعاصي، كل المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها حتى يكون حجه مبرورا. ولهذا قال ولا فسوق، نكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق، سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية، يجب اجتنابها كلها، يعني المعاصي حتى يكون سليما من الفسوق، وحتى يكون حجه مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي لفظ اخر: من اتى هذا البيت، رواه مسلم، من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذه عم الحج والعمره جميعا. وفي لفظ اخر ثالث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فهذا يدل على ان ترك الرفث والفسوق شرط في حصول الحج المفروض الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والحج المبرور فسره قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الحج المبرور. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، يعني استقام صاحبه في حجه على التوبة الصادقة، فلم يبق على سيئة، ما أصر على سيئة، بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا إصرار على المعصية، بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرفث بجميع أنواعه. فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور، ويرجع قد كفر الله له ذنوبه كبيرها وصغيرها، يرجع مثل ما ولدته أمه، لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير، لأنه حجة تائب نادم غير مصر على ذنب أصلا، لأنه لو كان مصرا ما كان سالما من فسوق. المصر يسمى فاسق، من أصر على السيئات ولم يتب منها فهو فاسق. فالمعنى حج نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفث لم يصر على سيئة أصلا، فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئاته الكبيرة والصغيرة. فجدير بالحاج أن يتعهد نفسه ويجاهدها لله لعله يسلم، لعله ينجو من شر الذنوب بهذا الحج المفروض. يجر به أن يحاسب نفسه في طريقه إلى الحج وبعد إحرامه وفي حال بقائه في مكة قبل أن يحج، يتعاهد نفسه لعله ينجو، لعله يسلم من الذنوب، وذلك بالتوبة الصادقة، بالندم على ما مضى من سيئاته كبيرها وصغيرها، بالعزم الصادق أن لا يعود في الذنوب كلها، وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل الله العظيم وإحسانه الكبير جل وعلا، ولكن يحتاج إلى جهاد من للنفس، يحتاج من الحاج والمعتمر، يحتاج هذا إلى جهاد، إلى جهاد النفس، إلى صبر ومصابرة في محاسبة النفس والتوبة من جميع الذنوب والعلم الصادق أن لا تعود فيها. ومتى عاد بعد الحج تجددت له الذنوب، متى عاد التوبة السابقة هدمت الذنوب الماضية، لكن متى عاد كتب عليه ما عاد إليه من الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحجه المبرور وحيت ذنوبه كلها، فمتى عاد إلى ذنب بعد ذلك من عقوق أو قطيعة من رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة كتب عليه إثمها وشرها إلا أن يتوب أو يعفى الله عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالحجاج، وفقنا الله وإياهم جميعا، جدير بهم أن يعنوا بحجهم وأن يحرصوا غاية الحرص على التوبة الصادقة من جميع الذنوب، يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف منه من الذنوب، ويجدد توبة صادقة مضمونها الإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الماضي منها، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة ثلاثة. لا تكون التوبة نصوحا ولا صادقة إلا بهذه الشروط الثلاثة: إقلاع من الذنوب وترك لها، وندم على الماضي منها، وعزم صادق أن لا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه ورغبة فيما عنده. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال أو عرض أو دم، لا بد من إعطائه حقه. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص، تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها، تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك، إلا إذا كانت إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك، لكن تدعو له وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان طلب المسامحة منه قد يفضي إلى شر أكبر فإنك لا تطلب ذلك، ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والأماكن التي أسأت إليه فيها واغتبته حتى تكون هذه بهذا، حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئاته. أما الجدال فقسمان: جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج، فهذا لا وجه له، قد انتهى الأمر، قد أوضح الله معالم الحج وشرائعه فلا وجه للجدال فيه. كان العرب تجادل، كانت العرب تجادل تقول: قريش نحن أولى بالله منكم، ويقفون في مزدلفة وينسؤون شهرا ويقدمون شهرا، وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول: نحن أولى بإبراهيم من ذلك، إنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات. فانتهى الأمر بهذا، بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما نسخ الله من النسيء وأبطله من نسيء الجاهلية، فلا حاجة إلى الجدال حينئذ، أمر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك. والجدال فيه فسوق، يدخل في الفسوق، النزاع في هذا يدخل في الفسوق الذي حرمه الله فلا وجه له، ولهذا لم يذكر في الحديث قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما ذكر الجدال، لأن الجدال إذا كان محرما دخل في الفسوق، وإذا كان جدالا لا بأس به وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في المنهي عنه، وهو الجدال بالتي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه، هذا يقال له جدال بالتي أحسن، يقال جدال بالحق. والله قال سبحانه في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأذن في هذا، وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلمنا أن هذا النوع الثاني وهو الجدال بالتي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه، فليس داخلا في قوله ولا جدال في الحج، بل هو جدال مأمور به، وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك، فيقال بالتي أحسن: يا أخي المعنى كذا، ويا أخي المعنى كذا، وقد غلطت في كذا، وهذه الشبهة جوابها كذا، فيجادل بالتي أحسن بالرفق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق بأمور الحج أو في أمور أخرى. وبهذا نعلم أن الجدال جدالان: جدال منهي عنه فهو داخل في الفسوق وينهى عنه، وجدال مأمور به وهو الجدال بالتي هي أحسن فهذا مشروع وليس بمنهي عنه، وهو الجدال لمن لديه شبهة واعتراض على شيء من أمور الدين فتكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالأسلوب الحسن وبالجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق من غير عنف ولا شدة إذا لم يظلم، إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه جاد بالذي أحسن، أما إذا ظلم وتعدى فله جواب آخر كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما من ظلم وضارب أو سب هذا له شأن آخر، يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عن سوء أدبه، لكن من كان يجادل بالتي أحسن ويطلب الحق فإنه جادل بالتي أحسن ويوضح له الحق ويرشد إلى الأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقة حتى يتضح الحق. ثم قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلم الله، لما أرشدهم إلى الطريقة والمنهج القويم في الحج وأن يحج بغير رفث ولا وثوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعية والأعمال المرعية، قال بعد ذلك: وما تفعلوا من خير يعلم الله، أرشدهم إلى المسارعة الخيرات والمبادرة إلى الطاعات، وأن الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلمه ولو مثاقيل الذر، ولو مثاقيل الذر، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا من سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله أيها الحاج أيها المسلم اجتهد في الخيرات وسعى للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير، والله يعلم ويجازي عليه، فالصدقة بالدرهم أو نصف الدرهم أو باللقمة أو بالتمرة أو بأقل من ذلك كله معلوم عند الله والله يجازي عليه، إذا أخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الأجر العظيم وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة الله يأجر عليه، لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني سائلة ومعها ابنتان تسأل، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فناولتها إياها فدفعت إلى كل بنت تمرة وأخذت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب لها بما يعني بما فعل الجنة. وانظر عملا قليل، انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه بسبب الرحمة والإحسان والإخلاص لله وما وقع في القلب من الخير العظيم. في ثلاث ثمرات، الثالثة واحدة شقتها بين ابنتيها. ثم قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أرشدهم إلى يتزودوا للحج، ما يحجون بدون مزاد فيكونون كلا على الناس يشحذونه، لا، المشروع للمؤمن أن يحج بزاد، يأخذ معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله الآية: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، رواه البخاري الصحيح عنه رضي الله عنه. ولعل هذا كان في الجاهلية، يعني كان أهل اليمن في الجاهلية يحجون بدون زاد، لأن الحج من معروف عند الجاهلية، الكفار كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كان الكفار يحجون وإن كانوا مشركين حجهم باطل، لكن كانوا يحجون ويعتمرون ويصدقون ويعتقون في أمر في جاهليتهم. فكان أهل اليمن يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون، أو فعله بعض الجهال منهم بعد ما شرع الله الحج، فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يتزودوا لحجكم في الطعام، في التمر، في الحنطة، في الأرز، في الذرة، بما عندهم من الزاد، بالنقود حتى يشتروا، هذا الواجب حتى لا يكونوا كلنا الناس يشحذونهم سؤال الناس وإيذاؤهم في شر عظيم. المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق على صحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل أو ليستكثر، رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن لا يسأل إلا عند الضرورة، لا في الحج ولا في غيره، لكن ما يستطيع لا يحج إلا بزاد حتى لا يسأل الناس. وهكذا في بلده لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، مهما أمكن يجد عملا يأكل منه فليعمل وليترك الكسل، ليعمل وليكدح وليطلب الرزق ولا يسأل الناس. كثير من الناس يأتي إلى مكة يسأل الناس، هذا غلط. ينبغي المؤمن أن لا يأتي مكة إلا لقصد خير، للحج، للعمرة، للعبادة، لطلب العلم، أما يأتي يسأل الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم. يبقى في بلده يسأل إخوانه هناك إذا كان مضطر ويكفي، وإذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام لا أن يأخذ أحد حبلة في لفظ أحبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري الصحيح. ينبغي العاقل رجلا كان امرأة أن يجتهد في طلب الرزق والأكل من عمل يده، لا يسأل الناس إلا عند الضرورة القصوى، لا يسأل، يعمل يكدح، يعمل، يأتي بحزمة من حطب، يأتي بالحشيش، يعمل في البناء، يعمل في غير ذلك، يطلب الرزق حتى يستغني عن سؤال الناس. فإذا اضطر سأل بقدر الحاجة، سأل سؤالا طيبا من دون إيذاء قدر الحاجة، فإذا أعطي حاجته كف حتى يحتاج مرة أخرى. ومتى وجد العمل وجب عليه العمل، ومتى استطاع العمل وجب عليه أن يعمل. ثم قال فإن خير زاد التقوى. لما نبه سبحانه، لما أمر سبحانه بتزود الحج والعمرة بالزاد الحسي من الطعام والشراب والنقود، قال بعد ذلك فإن خير زاد التقوى، نبه على الزاد المعنوي الحقيقي، الزاد للسفر العظيم للآخرة الذي هو الأهم الذي خلقت من أجله، وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله. هذا الزاد العظيم، الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل إلى الله به، وأنت مخلوق لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ هذا الزاد، زاد التقوى، بطاعة الله ورسوله، بالإخلاص لله وتوحيده، وترك الإشراك به، بأداء فرائضه، وترك محارمه، هذا الزاد العظيم. تخلصه لله عملك، لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك، لا تدعو إلى الله وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والأسى، فلا بد من تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده. فالذي يدعو مع الله أهل القبور يسألهم يستغيث بهم ينذر لهم ويقول أنا في حسبكم أنا في جواركم المدد المدد، هذا شرك بالله أكبر، هذا نقض قول لا إله إلا الله وأبطلها بهذا الكلام. الذي يأتي البدوي أو الحسين أو الحسن أو رضي الله عنهما أو الشيخ عبد القادر أو المرسي أو فلان أو فلان يسألهم يقول مدد المدد المدد المدد الغوث الغوث انصرونا، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا البلاء العظيم. يجب إخلاص العبادة لله وحده، أو يقول يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي أو الشفاعة الشفاعة، لا، قل يا الله اغفر لي، يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم انصرنا اللهم اهدنا اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لا تدعو النبي، تدعو الله أن الله يشفعه فيه، أن الله يهديه، أن الله يدخلك الجنة، أن الله ينجيك من النار. لا تسأل النبي ولا غير النبي من الأموات ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام ولا الكواكب. أنت تقرأ في الصلاة وغيرها إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد يعني إياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وغير ذلك من العبادة، وإياك نستعين. فالعبادة حق الله وحده، ويقول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا يعم الأنبياء وغيرهم من الأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون إلى الله منه، كما قال عن الملائكة سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس يعني جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر يا أخي احذر، احذر يا عبد الله أن تدعو الأموات من أنبياء أو صالحين أو غيرهم أو تدعو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو النجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إلها آخر. فإذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو فلان، إذا دعوت فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله وندا لله. فالواجب الحذر والتوبة ممن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر، هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله إلا الله. وتزودوا فإن خير ذلك التقوى، التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي إخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا والسرقة والعقول والدين وقطيعة الرحم وأكل الربا الغيبة النميمة القذف السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين. ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا الرحال للحج فإنه أحد الجهادين. ولما قال عائشة رضي الله يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال قال عليكن جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة. عليكن جهاد لا قتل الحج والعمرة. فأنت أيها الأخ الحاج في جهاد أحد الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشهدوا بيعكم لما تملكون وذلك هو الفوز العظيم. هذا في المجاهد في سبيل الله وأنت في حاجتك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف أنهم على المنكر الحافظ لحدود الله هم الشرمون. فاحذر أن تكون منهم جاهد نفسك أن تكون من هؤلاء الأخيار إن باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة وباعوا أموالهم علي فاشترها منهم بالجنة. تكن منهم بجهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على الوجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب. أمر بالتقوى وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.